تدريبات القراءة. قراءة 1، تدريب 9، رسالة من هيلتون شلالات الماء. أبي وأمي الأعزاء، بعد التحية، أنا وأصدقائي الآن في شرم الشيخ، وهي مدينة جميلة تقع جنوب سيناء وتطل على البحر الأحمر. نحن في فندق هيلتون شلالات الماء. الفندق جميل جدا ويتكون من 245 غرفة تطل كلها على البحر. تبدأ الشلالات من صالة استقبال الفندق وتنتهي إلى حمام السباحة الضخم. الفندق به 3 حمامات للسباحة. أنا أجري كل صباح ثم أسبح نصف ساعة قبل الإفطار. الموظفة شريهان تنظم لنا رحلات بحرية، ونذهب إلى أماكن الغوص ونغوص في منطقة رأس محمد ونشاهد الأسماك الجميلة، وتتغدى معنا شريهان ثم نرجع إلى الفندق. نذهب إلى الشاطئ بعد الغداء ونلعب بالألعاب المائية، وأشرب العصائر اللذيذة مع أصدقائي في مطاعم كثيرة على الشاطئ ووسط الحدائق المختلفة في الفندق. الآنسة آمال، موظفة الاستقبال، تحجز لنا أحياناً الأتوبيس ومطعماً في خليج نعمة ونتعشى هناك. بعد الظهر نادراً ما أجلس في غرفتي بمفردي، ولكن غالباً يأتي أصدقائي لنجلس في الشرفة ونلعب الورقة أو الشطرنج ونسمع الموسيقى أو نتمشى وسط الحدائق والشلالات. الآنسة آمال، موظفة الاستقبال، تعجبني كثيرا. أراكم قريبا. ابنكم مارتن.